هل حمرة الشفاه أو الكحل في العينين يمنع الوضوء؟ لا. طيب، لا أحذر له في العينين، الكحل وحمرة الشفتين لا أحذر له في الوضوء، لأن ليس لها جرم يمنع الماء. أيوة، مثل جنس الدهن وأشبهه. نعم نعم.